تفسير سورة الغاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. وحانكو بالله يا مقع إلهي نحريست قودي مدى قارهانات بنحريست. هل أتاك حديث الغاشية؟ مكوي من نبي محمد صلى الله عليه وسلم وركي قيامه. وجوه يومئذ خاشعة. وجياش قالدو مالين تاسوا مدو ليسن. عاملة ناصبة. وحين قبن شقر نبأه أون وحترين. تصلى نارا حامية. وحين قلي نار كل. تسقى من عين آنية. وحال لقور أبيا الآد كل البدن. ليس لهم طعام إلا من ضريع. وحن تأهن أم السقنان أون هين قدح أو قدح بدن أو نار تكبحة. لا يسمن ولا يغني من جوع. قيد كاسي وحبا ما عيلين آيو قاجنا وحبا كما ترايو. وجوه يومئذ ناعمة. وجياش مؤمنين تمالين تاسوي النعمة يسنتهي. لسعيها راضية. وحين كرى لنقطة عمل كذيب فينا. في جنة عالية. شن سرنا ويقلي. لا تسمع فيها لاغية. من مغليس جنة نحب هذا المعنى الدرأة. فيها عين جارية. وحانه جنذا نحديد إلى سعته. فيها سرر مرفوعة. هي سرير لكريالي. وأكواب موضوعة. هي كوبب لو دياري عبتان. ونمارق مصفوفة. هي بركموي لصفي. وزرابي مبثوثة. هي قبل فذيي. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ميين فيرينين أو كعبر قادنين سيدا قيل لو أبوري. وإلى السماء كيف رفعت. هي سيدا إرك لو كريالي. وإلى الجبال كيف نصبت. يا سيدة بورها اللو تاقي. وإلى الأرض كيف سطحت. يا سيدة ذلك اللو في ذيي. فذكر إنما أنت مذكر. إيكواني نبي صلى الله عليه وسلم آياتك إلهي ذاتك وحاد انتهي وانية. لست عليهم بمسيطر. من اتهد مدتك كقصبايا إيمانك. إلا من تولى وكفر. لكن قفك حقك جيت سدأو قالوبة. فيعذبه الله العذاب الأكبر. الله وحو عذاب عذاب وين أودرا. إن إلينا إيابهم. مركي بنتانا حقا نقي أسو نقن أولا صوبح. ثم إن علينا حسابهم. كذبنا وان حسابنا إن وحي عمل فلين خير يا شربة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سورة الغاشية ومكية اللحية اللباتن آياد وضيينة كوبان تهيوان السورة دا سيدة دي سيدة تنادي ترتيب تا قرآن كريم كا. سورة الغاشية وحي كهب ليس مالين تا قيامها يسيدة داتكو اوكالا قيب سبي دونو. سورة الغاشية وحي كهب ليس اوكالا نارتا يحمان تا دا يدتكا قلا يا نولشدو للنماء يكون نولانيان. يا جندا يا وناجي ذا يا دتك جلا يا سيدا يمر حي سنة يا جندا لحد هذا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة الفردوس الأعلى. سورة الغاشية وحي نجوب الرئيس إلا في ريو خلق إله سيدا إركب الكبرها جلا يا مخلوقات ككلب سيل لجوا نقاطه. سورة الغاشية وحي عدين سائل الدين تنته وان أو أي سنهين قصب. عدي سكجي ستحقا يوناقا الله سبحانه وتعالى أيا عذاب عذاب درن. الله سبحانه وتعالى أيان حسابنا يا مالنت آخره. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.